إنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد. إيش الفرق بين الاثنين؟ والفرق ها والفرق ها في جملة ها سطرين لا ها خير بسم الله. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. في رق منشور يقول زاد في باء وجيم في لوح محفوظ في رق في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، والزبر والزبر هو الكتابة والجمع. قوله وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عنده، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في القرآن قلت له يقول النسخة اللي عنده كذا من أول أنت أول قراءة قرأتها في رق، قل لك في رق، يقول اختلاف النسخ مدري إيش خلاف قوله في رق منشور أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام بالكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. إيش الفرق؟ يقول يجب إيش؟ التفريق، يجب التفريق بين كتابة الكلام، ها؟ الحين كلام الله عز وجل إيش؟ ها؟ مكتوب. نفسه. الكلام نفسه مكتوب. لكن السماوات، الأرض، عيسى، محمد، ها؟ ها لا درس الاسبوع اللي طاف راح ها الاعيان مكتوبه ها اسماؤها او ذكرها. ففرق بين كتابه الشيء نفسه وبين كتابه ايش، بين كتابه اسمه او ذكره، والفرق واضح. ها الاسبوع اللي طاف قلتم الفرق واضح، نفس الكلام هذا. يقول ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، القرآن كتاب، ايش مكتوب فيه؟ كلام الله، نفس كلام الله، مو ذكر كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، هذا اللي بيحجهم فيه. واضح؟ نعم. فإن تلك إنما يكتب، أما الأعيان الموجودة المخلوقة مكتوب ذكرها ومكتوب أسماؤها. ها؟ نعم. فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه أو من المبلغ عنه. نعم. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن الكتب فإن كتب فهو مكتوب له مرسوم. مرسوم له، نعم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. نعم. والمجاز يصح نفيه. نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نعم. وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله. هذا على المجاز والحقيقة، لو كان هذا من باب المجاز كان صح إيش؟ صح نفيه. نعم. لا يسمع كلام الله من الله، إنما يسمعه من مبلغه عن الله، والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، نعم، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، نعم. والأصل الحقيقة، ومن قال أن المكتوبة إن المكتوبة في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. نعم. وكلام الصحابي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله، نعم، وإنما هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، نعم، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام. يعني شلون الجهمية من المعتزلة؟ ها؟ المعطلة أحسن؟ أن الجهمية يعني هي علم على إيش؟ على الجهم واتباع الجهم بأعيانهم، وهي أما الوصفية منها إيش تدل على عموم المعطلة كل، يعني حتى الأشعري ممكن تقول عنه إيش جهمي، ما من باب إنه يعني من أتباع، لا، لكن من باب إنه إيش أطلق السلف كلمة الجهمية وأرادوا بها إيش عموم التعطيل. نعم. كانوا يقولون أنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، نعم، فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه، نعم، بدا لا من بعض المخلوقات، نعم، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية له، وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبريل. يعني مراده أنه يعني كيفية الكلام الحقيقي لله عز وجل، هذا مراده، لا تعرف كيفية تكلمه به قولا أي حقيقة ليس مجازا. نعم. فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس، قال الله تعالى قرآنا فرقناه أي جزأناه قطعناه نجمناه. نعم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. نعم. وقد أورد على ذلك ليش وين العلو وين إثبات العلو؟ نعم. وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، أي، وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. نعم. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، من الله. نعم. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. نعم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى انزل الحديد لانها مخلوقة، وانزلنا الحديد ولا لا، ها ايش، وخلقنا الحديد، هذا مراد المعتزلة، ان انتم قالوا انه انزلنا الكتاب، وانزال الكتاب بمثابة انزال ايش، انزال المطر، وانزال والمطر مخلوق والحديد مخلوق، اذا القرآن ايضا ايش من نفس الباب انه مخلوق. نعم. وقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. نعم. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. نعم. قال تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل الرعد 17. لا احنا عندنا الفرقة الرابعة عجيب، هذا اختلاف كيف النسخة. و والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. نعم. وإنزال الحديد والإنعام مطلقا، والأنعام. نعم. والأنعام مطلقا. نعم. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ يشتبه ولا يشبه؟ لا يشتبه. ماشي ماشي كله ماشي. وهذا الإنزال يشبه من فعل الإنسان، يشبه كذا بكذا ويشتبه، يعني يشتبه على الإنسان على العاقل، لكن ما هم عقلاء. نعم. وهذا الإنزال بهذا الإنزال، الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. أيه. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم يعني هذه التبريرات يبين وجه الإنزال في الحديد ووجه الإنزال في الأنعام، يعني لسنا بحاجة لها. ها؟ لسنا يعني الحديد الآن قال إنه في الجبال، والجبال أعلى من إيش؟ من الأرض. بس الآن في الناس راحوا في الباطن يبغون يدوروا ايش المناجم، هذه مناجم الحديد في الأرض. ايه ما هي انزل، انزل الله امره بخلق الحديد وخلق الدواب وخلق الانعام كلها. نعم. ثم ثم الاجنة تنزل من بطون الامهات الى وجه الارض، ومن المعلوم ان الانعام تعلو فحولها اناثها عند الوطن. ايه. نعم. وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثى. ايه. وتلقي ولدها عند الولادة. كل هذا تبرير ليش؟ يعني حقيقة الإنزال. نعم. وعلى هذا وقال إنه أنزل الله أمره بكذا انتهى. ريح نفسه. نعم. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس. نعم. والثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. قول من؟ محاضرة. أي نعم. الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على وجه المذكور على؟ على الوجه المذكور وإنزال. نعم. أي هذا قول الصحابة، يعني التكلم حقيقة وأنه إنزال من الله تبارك وتعالى لإثبات علو الله عز وجل حين التكلم. نعم. أي قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أي هذا، أي هذا، يعني هذا المذهب على أن الله تكلم به إيش حقيقة. نعم. أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. نعم. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم. رده هو كذا عندك؟ رده يعني هذا بهذا القول يريد ايش؟ الرد على المعتزلة. نعم. وغيرهم بهذا القول ظاهر. نعم. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال انه معنى واحد قائم اليوم شاء احسن زين قائم. نعم. قام بذات الله. نعم. لم يسمع منه. نعم. وانما هو الكلام النفساني، لانه لا يقال لمن قام به الكلام. طيب وين وجه الرد على المعتزلة؟ وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وين يعني الرد على المعتزلة؟ ليس بمخلوق. أحسنتم. وبالحقيقة رد على من؟ على الأشاعرة. ليه؟ لأن المعتزلة يقولون أنه كلام الله، ها؟ وأنه إيش؟ مخلوق. ما عندهم مانع كل اللي تقوله إلا كلمة ليس بمخلوق. واما الاشاعرة فيقولون ايش؟ انه بالمجاز، اصحاب ايش؟ اصحاب المجاز. نعم. يطلق على انه كلام الله مجازا. نعم. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال انه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه. الله. وانما هو الكلام النفساني. اي نعم. لانه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به ان هذا كلام حقيقة. ما يقال حقيقة عندهم. ما يستطيع يقول حقيقة، ها؟ صاحب الكلام النفسي. وما صدر الكلام منه يقولون تكلم، بمعنى ايش؟ ما قام في نفسه، لكن ما يقولون تكلم حقيقة. كلمة حقيقة هذه ترعبهم. نعم. وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. يلزمهم، هذا إلزام لهم، لأن الأخرس تقوم فيه ايش؟ معاني كثيرة جدا، ها؟ في نفسه ايش؟ حتى لو أراد أنه مثلا ما فهمت عليه بالإشارة، هذا لما يشر لك ايش يريده؟ يريد ان يعبر عما في نفسه، فهل يقال عن الأخرسي أنه متكلم؟ ما في عاقل على وجه، ممكن حتى البهيمة ما تسميه متكلم. هذا يلزمه. نعم. ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله. نعم. ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. نعم. كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده. أي نعم. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي هو قاله. شوف شوف الإلزام. أخرس. قال بالإشارة والمخاطب إيش فهم الإشارة فإيش فكتب ما أراده الأخرس أو ما أشار. نعم. عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. نعم. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولون. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد كل هذا ولا ينتبهون. ما يكفيهم هذا دلالة يعني. ها؟ نعم. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه بنفس الله عز وجل، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا. نعم. بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. أعد الأخيرة هذه. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أيوة. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك كالهواء. أعد. إيه؟ أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء. إيه؟ الذي هو دون الملك هذه العبارة. ها؟ اي نعم. هي العبارة عندنا احنا ملخبط، هذه كلمة او يعني فتحت لنا افاق، احنا ما عندنا او، عندنا وان. ها؟ الذي هو دون لحظة لحظة لحظة لحظة تمشي الان، الان المعنى يستقيم. احنا المعنى عندنا فيه اشكال من زمان عليه استفهام هنا. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء، يعني مثل الهواء الذي يفهم منه إيش يعني الكلام، في بعض الأجسام كالهواء. أيوة. بعدين الذي هو دون الملك هذه العبارة. كيف دونه؟ وش المعنى؟ كيف بشكل أنا شيخ دونه دال مضمومة ودون مفتوح دونه أو أن الله خلق يعني الكلام في بعض الأجسام. كيف يعني خلق العبارة في إيش؟ في الهواء والأجسام. هو يقول لك في بعض الأجسام كالهواء يعني الجسم هو الهواء. تريد أنت من الأجسام؟ لا، الهواء من ضمن الأجسام. هو الشجر من الأجسام داخل الأجسام. كالهواء الذي هو إيش عندك؟ الذي هو دون الملك هذه العبارة. الذي هو دون الملك. ترجع ليه شجر؟ العبارة فيها إشكال. ما عندك أي تعليق تحت؟ شيخ ما يستقيم لما يقول الذي هو من الملك وهذه هي العبارة. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء. الذي هو من الملك. الذي هو من الملك. وهذه العبارة التي تقصدونها مضمومة دولة مضمومة دولة مضمومة دولة مضمومة دولة مضمومة دولة مضمومة دولة عندنا دولة. أنت قلت دولة ما أدري من البداية. ها؟ دون الملك. ما يصير فيه فيه فيه فيه فيه خلل فيه خلل ها احنا تعبنا فيها قديما وتجاوزناها الملك هنا ها الملك هنا الملك الملك هو شوف من تفهم المعنى الاول ها وطبعا الزمهم في قضيه ايش الاخرس ماشي فماذا قال قال ولكن عندهم عند الأشاعرة المذهب عند الأشاعرة الآن ما هو أن الملك فهم إيش المعاني التي كانت في نفس الله تبارك وتعالى طيب بدون سماع صوت ولا سماع حرف ولا غيره فالملك يعني جبريل فهم المعنى ثم إيش عبر عنه بألفاظه هو فالذي صاغ الكلام بالصياغة العربية من جبريل على ما فهمه من إيش من المعاني القائمة في نفس الله تبارك وتعالى إما هذا أو يجيب لكم صورة أخرى أن الله عز وجل خلق ألفاظ يعني هذا المعنى لكن العبارة ما مستقيمة يعني هو هذا الذي يريده الآن يعني إما هذه تلزمكم أو يلزمكم أن الله عز وجل خلق المعنى الذي أراده خلقه سبحانه وتعالى على إيش كالهواء يعني كالهواء كالهواء في أجسام أخرى غير الملك والأجسام هذه منزلتها دون الملك لا لا ذلك المعتزلة هو الآن هنا مع الأشاعرة يا شيخ المعتزلة أسهل المعتزلة يعطيك وتأخذ منه أو ترد عليه بسهولة لكن الأشعري إلا يدوخك هكذا ها حتى تستطيع أما أنك تأخذه أما أنك ترده لن تعطيك شيخ لعل هذه العبارة لعل الهوى لا لا هو يريد أن يعني هذا الجسم صار فيه هوى وهذا الهوى هو إيش هو الكلام الأصوات التي تعبر عن المعاني ولكن هذا الهواء الله عز وجل خلقه خلقا في بعض الأجسام ليش بيكون مقصود شيخ أقل بكثير جدا ليش بيكون مقصودنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام هذا في الهواء الذي هو دون الملك كيف الذي يعني خلق الله سبحانه هذا الكلام بالهواء الذي هو بينه وبين الملك بين من وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين الملك الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى. فخلق الله الكلام في هذا الهواء الذي هو عند جسم يعني. ففهمه الملك وعبر عنه. كيف؟ خلقه في هذا الهواء الذي هو دونه وبين الملك. أنا ماني فاهم يعني إيش الفرق الآن بين كلامكم وبين كلام اللي أنا قلته بيلزمهم المعاني في نفس الله عز وجل هذا اللي هم يقولون فيه اللي عبر عن هذه المعاني من يلزمكم إلزام مدام الله عز وجل كلامه إيش اللي في نفسه لا حرف ولا صوت إذا جبريل فهم المعنى ثم عبر عنه بصياغته هو فالقرآن الذي بين أيدينا صياغة من جبريل عن المعاني التي فهمها ماشي او ان الله عز وجل المعاني التي في نفسه خلقها الفاظا كالهواء في اجسام اخرى هذا مرادك وانت ايش قاعد تقول لا انا اقول خلق هذا الكلام ايه؟ بهذا الهواء الذي هو عند جسم فكان يقول ان الهواء لا لا لا يا شيخ لا لا الهواء مثال اللي انا اقوله ولا اللي يقوله شيبان ما في غيره يعني هذا وان الله خلق في بعض الاجسام هو طبعا هذه العباره الاخيره هي اللي عايده على الخلق ايوه وان الله خلق في بعض الاجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه اللي شنو كالهواء الفاظ معانيه صارت كالهواء في هذه نعم. الأجسام أو هي اللي حلت من هنا صارت تسمع هي أو حلت لي أنا إشكال عظيم جدا فربطها مع الأول نعم. فإما هذه فيكون المعبر هنا من الأخيرة إيه. لكن إيش احسنت، بس هذا اللي بيلزمهم فيه، ما عندكم غير هذه. يعني اما ان تقولوا انه الالفاظ صياغة ممن؟ من جبريل، او انه الالفاظ الله عز وجل صاغها خلقا، وهذه الصياغة جاءت كالهواء، مثل الهواء في ايش في بعض الاجسام حتى تسمع، لانه الهواء انت تسمعه، لكن خلقه الله عز وجل في الجسم حتى يسمعه الخلق كما يسمعون ايش الهواء. واحدة من الثنتين. ها؟ كيف كيف؟ لا، جسم اخر. فمن هذا الجسم اخذه جبريل، يعني صار جبريل ما هو ايش؟ ليس الذي صاغ، وانما تلقاه عن بعض الاجسام خلقا من الله تبارك وتعالى، ثم نقله لمحمد ومحمد نقله لنا. واضح؟ وهذا المعنى اشار له قديم جدا، لكن متأخرة الاشاعرة صرحوا به، ان الله عز وجل الالفاظ خلقها الله عز وجل. ها؟ هذه من خلق الله تبارك، يعني كلام الله عز وجل النفسي غير مخلوق، كلام الله عز وجل اللفظي خلقه الله عز وجل. واضح؟ نعم. الان كل واحد منكم يصوغ اللفظ اللي يبيه، لكن المعنى فهي واضح. بس قال لمن قال انه معنى واحد، فرق على اقوال معتزله. ها؟ فرق على اقوال معتزله ما في الا انها لفه، ها، حتى يدوقك. وبعدين يعني واحد تقول له وين بيت شيبان يقول لك هذا بيت شيبان، واحد تقول له وين بيت شيبان يودي كذا يودك، بعدين يقول لك هذا يقول لك هذا بيت شيبان. بس ابدا الاشاعره مذهبهم يؤول الى القول بخلق القران الذي بين ايدينا. نعم. ويقال لمن قال انه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعضه؟ نعم. الان بيلزمهم الزامات. ها؟ نعم. فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، كلام الله، كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض. نعم. وكل وكذلك كل من كلمه الله، لأنهم عندهم المعنى الواحد القائم في النفس لا يتبعض، لا يتبعض ولا يتعدد. نعم. أو أنزل إليه شيئا من كلامه. نعم. فلما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة. نعم. وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. نعم. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح، كما يتناول لفظ الإنسان. نعم. للروح والبدن معا. نعم. وهذا قول السلف. واضح. الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. نعم. وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيره. الثالث أنه اسم للمعنى فقط. شوف الاختلاف، سبحان الله، ها كيف تضاد 100%. ها؟ نعم. وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. نعم. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. نعم، لأنه عندهم الألفاظ تدل على إيش؟ تدل على المعاني. نعم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. هذا باب الاشتراك اللفظ اللي قلناه، أنه يعني الكلام لفظ مشترك على إيش؟ على اللفظ وعلى المعنى. نعم. وين القول الأول إيش يقول؟ يقول انه اسم على ايش؟ اللفظ دون المعنى. ايوه. لا، المشترك يا شيخ، المشترك ايش معناه ذاك الوقت قلنا؟ ما تذكر؟ المشترك هو لفظ يطلق على معنيين متباينين لا علاقة بينهما البتة. انت نسيت، مثل قلنا عين الماء، ها، والعين ايش؟ الباصرة، هذه عين وهذه عين، لكن في علاقة بين لا، وهذا معناه، هذا مشترك لفظي. نعم. لكن المعنى الأول أنه في تداخل الكلام نفسه، هذا جزء مسمى وهذا جزء مسمى. نعم. وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. نعم، كلها شاعرة. القول الثالث والرابع كلها شاعرة. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أيضا شاعرة، أبو الحسن الأشعري يعني. قول خامس، ها؟ هو خامس عندنا احنا. لا صح لا تغير. ثالث بالنسبة للأشاعرة. لأن القول الأول قول السلف، القول الثاني قول المعتزلة، القول الثالث هو الأول بالنسبة ليش؟ الثالث بالنسبة للثلاثة، وهو أول بالنسبة لي الأشاعرة. ماشي. ما تغير صحيح. هو عن أبي الحسن أنه مجاز. لهم قول ثالث أي للأشاعرة في قول ثالث. شوف كيف المعتزلة يعني وإن كانوا مخالفين مجانبين للصواب ها؟ لكن قولهم ها انتهى واحد وخلاص أغلقوا الباب. لكن شوف الأشاعرة كم قول عندهم؟ ثلاثة أقوال يا شيخ. ها؟ فمذهبهم يعني غاية في التعقيد. نعم. يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين. نعم. لأن حروف الآدميين تقوم بهم. تقوم بهم بأعيانهم يعني نشوفهم. ها؟ فلا بد أن نقال أنها حقيقة في المخلوق. ها؟ مجاز في الخالق. والعياذ بالله. نعم. فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم. نعم. بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلام. نعم الألفاظ يعني الألفاظ والحروف لا تقوم بالله لأنها مخلوقة. نعم. وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم هذا ما عندهم إلا على الدليل. سبحان الله. شيخني على البيت ينسب للأخطر وليس في ديوان. هو يقول وين داخل الهامش محققين. ليش في الهامش؟ اقرأ يا شيخ اقرأ فوق. فاستدلال فاسد. نعم. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين. الله اكبر ضربهم ضربة. ها؟ هذا تنبيه لهم. لقالوا هذا خبر واحد. الله ما هو لو يريت حديث واحد. قل بل لو تأتي بعشرات الأحاديث وتقول لهم هذه كلها في الصحيح صحيح البخاري يقول لك والله هذه كلها أحد هكذا بس يشيلها عن نفسه هكذا مثل ما الطيران تذبان هنا هو يشيل ايش هذه الحديث كلها جملة وتفصيلها. وإذا أراد استدل بكلام من؟ بكلام الأخطر. وكلام الأخطر هذا إذن ليس لا. نعم. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. الله أكبر. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه. الله أكبر. وتلقيه بالقبول والعمل به. نعم. فكيف وهذا البيت قد قيل أنه مصنوع منسوب إلى الأخطر وليس هو في ديوان. نعم. واضح. يعني حتى لو ما قلنا أنه خبر واحد هذا ما هو ثابت حتى لو كان خبر واحد ها؟ وهذا خبر الأخطر مآله إلى من؟ إلى الأخطر. ومن الأخطر؟ وقيل إنما قال لكن حتى إلى الأخطر غير ثابت. نعم. اللي في ديوانه إيش يقول؟ إن البيان وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد. إن البيان لفي نعم هذا الكلام صحيح ها؟ يعني أنت الآن في نفسك إيش؟ في بيان في معاني قائمة في نفسك هذه صح تقوم في النفس أما الكلام ما يقوم. وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا نعم حنا نقول لو سلمنا ها؟ نعم فلا يجوز الاستدلال به. نعم. فإن النصارى قد ضلوا في معنى لأنه الأخطى النصراني يا شيخ ها؟ الأخطى ليش؟ يعني مذهب النصارى في كلام الله تبارك وتعالى هو عين مذهبي ها؟ ما قال به إيش؟ ابن كلاب. نعم. فهل يؤخذ عن النصارى ها في باب العقائد ها يؤخذ عنهم شيء؟ سبحان الله. تعال طبق له مذهب الأشاعرة هو بعينه مذهب النصارى لذلك استدلوا بكلام من؟ بكلام الأخطر. نعم. خلاص سلفكم من؟ سلفهم الأخطر. فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله. نعم عندهم عيسى هذا بنفسه اللي كان هنا هو كلمة الله تبارك وتعالى. كيف كلمة؟ قالوا خلاص انتهى هذا اتحاد اللاهوت بالناسوت. نعم اللاهوت يعني ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى والناسوت ما جاء في صورة الناس. نعم. واتحد اللاهوت بالناسوت. نعم. أي شيء من الإله بشيء من الناس. نعم. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام وضل في مذهبه عامة مذهبهم الله عز وجل سمهم ايش الضالين هو احنا نروح نتمسك بمذهبهم. نعم. ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه. نعم. وإن لم ينطق به إن الكلام لا في الفؤاد فؤاد الأخرس ما في كلام على معنى مذهبهم فيه كلام. نعم. ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه. أين يا شيخ؟ ها؟ عليك به يا شيخ. نعم. هذه إشارة يقول لك فقط، ها؟ في رد على هؤلاء. نعم. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والنسخ. يبين وجه الشبه بينه وبين النصارى. فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. أبد، سبحان الله، هذا مذهب النصارى. وإنما النظم المسموع مخلوق. احنا عندنا وأما النظم، ايوه ماشي. فإفهام المعنى القائم وأما النظم المسموع. وإنما النظم المسموع مخلوق. وإنما وأما النظم المسموع فمخلوق. هذه أوضح. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. الله أكبر. نعم. أحسنت. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يرد الآن، هذا يبين لهم الأدلة حتى يقنعهم إن كانوا عاقلين، إن كان في القلب إيمان وإسلام. نعم. كيف؟ يعني كيف أنت الآن هم يقولون أنه هذا اللفظ مخلوق، وهذا اللفظ المخلوق خلاك تفهم إيش المعاني التي في نفس الله وهي غير مخلوقة، فالمخلوق دل على كيف؟ هذا جنون يا شيخ، هذا جنون. ما في شبه بين الخالق وبين المخلوق، والمخلوق اللي يستطيع أن يصل إلى ما في الخالق عز وجل مستحيل، إلا إذا قلنا باتحاد اللاهوت بالناسوت. فكيف للمخلوق أن يفهم ما في نفس الله تبارك وتعالى؟ يقدر؟ إذا المخلوق مهما كان جبارا عظيما قادرا ذكيا ما يقدر يفهم اللي فيه إيش. ممكن يقول لك والله أنت فيك كذا، يخمن واحدة اثنتين ثلاث، لكن أخطأه إيش؟ خطأه أكثر من صوابه. فكيف لمخلوق استطاع أن يعبر عما في نفس الخالق تبارك وتعالى؟ ها؟ الله أكبر. الله أكبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا، هو أطال الحقيقة في الرد على الأشاعرة، أطال كثيرا. ها؟ يقولون يعني لما بين الأحناف والشافعية. إيه، لكن لهم باب الاعتقاد إن شاء الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. لا تكلموا، نعم، يعني منع الكلام إيش في الصلاة. إيه، وهل الواحد منا لا يحدث نفسه بشيء في صلاته؟ بل والله نحدث أنفسنا في الصلاة أكثر مما نحدثها في إيش في خارج الصلاة يا شيخ. ها، وكم منا، امتحن نفسك من اليوم، تدخل صلاة المغرب، تدخل صلاة العشاء، لا طلعت تقول وش قرأ، ماذا قرأ الإمام؟ ماذا قرأ الإمام؟ راح تجد كثير من الناس يقول لك ها والله يمكن قرأ أن أعطناك، يمكن قرأ كذا. ما حديث النفس، حديث النفس لا يستطيع أن يوقفه الإنسان، ما تقدر توقفه أبدا أبدا، ما تستطيع. نعم. فعلى مذهبهم أن صلاتنا كلها إيش؟ طبعا نحن لا نقول، أنتم تقولون فصلاتكم أنتم إيش باطلة. نعم. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. نعم. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة. نعم. إنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. الله أكبر. نعم. وأيضا ففي الصحيحين أيضا رد آخر على الأشاعرة. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. نعم. ما لم تتكلم. إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام. نعم. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. الله أكبر. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به. الله. والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب ما بلغة الأخطب. إن الكلام لي في الفؤاد. جنون يا شيخ. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله أكبر. تبين أن الكلام إنما هو باللسان. إذا جاء على اللسان، أما ما كان حصيد حصائد الأنفس هذه تؤخذ عليها؟ ها؟ ما تؤخذ عليها. نعم. فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل، نعم، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، نعم، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. الله أكبر. يعني خالفوا السلف والخلف. نعم، خالفوا حتى البهائم. نعم. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر. الله أكبر. فإن هذا المال هذا أيضا رد عليهم يا شيخ، لأن الأمور الواضحة، يعني كلمة كلام تبي تفسير، في واحد يسأل يقول إيش معنى الكلام، سبحان الله، واحد يسأل إيش معنى الهواء، واحد يسأل إيش معنى الماء، ها؟ يعني الواضحات إذا رحت تفسرها إنك إيش تزيدها غموضا يا شيخ، ها؟ تزيدها ايش؟ غموضا. ها؟ ما حد اختلف في الكلام، حتى انتم تروحون تقولون ايش؟ تدورون على قول ايش؟ شاعر حتى نعرف معنى كلمة الكلام. نعم. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. نعم. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو الله أكبر. شوف الإلزام، شوف كيف يلزمهم الآن. فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. هذا من حسن ظنه بهم يا شيخ. هذا والله من حسن ظنهم، من حسن ظنه رحمه الله بهم، وإلا هم إيش؟ ها؟ نحن ما نقول، بس القضية واضحة، ها؟ أنهم يقولون بخلق القرآن. نعم. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن لا قف يا شيخ، قف قف، لا تجر هكذا، أعد أعد أعد العبارة. أفتراه سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لما تحدى الخلق، لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثل إيش؟ بمثل الذي في نفسه او بمثل هذا المتلو والمقروء؟ ها؟ هم ايش يقولون؟ كلام واضح. نعم. ولا شك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع، أي؟ اذ ما في ذات الله غير مشار اليه. نعم. ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. نعم. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ كيف يتحداهم الله عز وجل؟ ها؟ كيف الله عز وجل يتحدى الخلق بما في نفسه وهذا لا قدرة لهم في الوصول إليه، لا معرفته ولا ما يمكن، كيف يتحداهم؟ هذا تحدي بإيش؟ بالمحال يا شيخ. إذن يعني الحكمة كلها يبطلونها ينقضونها نقضا يا شيخ، معنى الله عز وجل تحداهم بشيء لا يعرفونه. أنا الآن أتحداك، أتحداكم كلكم، تعرفون ما في نفسي؟ الله أتحداكم، حد منكم يقدر؟ ها؟ لأن ما يمكن، ما يمكن لواحد منكم أن يصل إلى ما في نفسي. إذا معنى هذا التحدي هذا باطل ولا ما هو باطل؟ باطل التحدي. هي لأنه بيرد عليك يقول حتى أنا أتحداك، أنت ما تعرف ما في نفسي. الطفل صغير يقول أنا أتحداكم كلكم يا العلماء، ما تعرفون ما في نفسي؟ فالتحدي باطل. والله عز وجل جعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ايش؟ في التحدي، والمعجزة باقية خالدة الى يوم القيامة. يبطلون قضية الاعجاز كلها يا شيخ بالمسألة هذه. كيف الله يتحدى الخلق الانس والجن بان يأتوا بمثل ما في نفسه؟ انتبهوا. اذا الله عز وجل تحداهم بانهم لا يستطيعون ان يأتوا بمثل هذا القرآن الموجود، الالفاظ والحروف ما يستطيعون. واضح؟ نعم. وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه إلى الوقوف عليه. أهو أكبر. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فإما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. الله أكبر. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. أي والله. نعم. فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، مثله شبهه. ايه نعم احنا عندنا بمثله وحدثت لنا شيئا. نعم مثله شبهه. نعم وهذا تصريح بان صفات الله تعالى محكيه. الله اكبر. يعني لها مثل. ها لها ايش؟ انهم يقولون الان هذا الالفاظ الموجوده هذه ايش؟ مثل. ما في نفس الله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله. الله اكبر. نعم ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله. الله فأين عجزهم وين الإعجاز؟ ويكون التالي القارئ يعني أيوه قد حكي بصوت. ليش حكي؟ قد حكى بصوت وحكى يعني قرأ وحكى وتلا وقرأ وقال. نعم ما ليس بصوت وحكى. نعم وليس القرآن إلا صورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. نعم قال الله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم الله لما تحدى قال فأتوا بعشر ايش؟ سور. إذن المعنى يراد ايش؟ هذا الموجود بين أيديكم، ما هو القائم ايش في نفس الله، وأنتوا عندكم القائم في نفس الله معنى واحد. لا يقال انه سورة اثنين ثلاثة اربعة عشرة ولا لا، هذاك لا يصدق فيه التقسيم والتعدد. نعم قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى. نعم وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأ فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعنى. نعم نعم واما اذا اقر انه كلام الله ثم اول وحرف. نعم هذا الان يعني حتى لا ننطلق في باب التكفير. ها صحيح من قال القران مخلوق فقد كفر. طيب لكن هم ايش؟ هم يقولون القران مخلوق لكن بطريق ايش؟ بطريق التاويل والتحريف، فهنا يعني بفرمل. ها اياك ان تكفرهم. ها شوف الانصاف والعدل عند اهل السنه. نعم فقد وافق قول من قال ان هذا الا قول البشر. نعم ببعض ما به كفر نعم واولئك الذين استزلهم الشيطان. الله سياتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. الله يعني هناك الله يفصل في المساله. ها هناك يفصل يعني في هذه المساله، وقد اجاد رحمه الله يعني في مساله التكفير وبين مذهب اهل السنه والجماعه في عده مواضع يعني من هذا الكتاب. ومعظم الكلام الذي ياتي به هو حقيقه كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه. ها في قضيه الشروط وقضيه الموانع. ها لكن هو في نفس الموضع الذي اشار ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، يعني في نفس الموضع اشار الى يعني خطا عباره وهذه من الاشياء اللي تلحظ على الطحاوي رحمه الله عليه. ها وهو أشار إليها أيضا. ها ولكن أيضا هو وقع في في في زلة، حاول أنه يعني يوفق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء. ها وأقوال الأحناف في يعني قضية الإيمان، ها أو يعني تبعيض شعب الإيمان وشعب الكفر. ها فذكر أنه الخلاف لفظي ومشى. كان الخلاف لفظي يعني الخلاف بين الفقهاء والخلاف بين أهل السنة السلف خلاف لفظي، وهو في الحقيقة ليس خلافا لفظيا، ها وخلاف حقيقي أيضا. يعني نتركه إن شاء الله إلى موضع بإذن الله. نعم نعم وقوله ولا لكن حيث الجملة يعني مسألة التكفير هو يتبنى تقريبا حتى الألفاظ اللي يستعملها هي ألفاظ شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة الله. نعم نعم قوله ولا يشبه قول البشر. نعم يعني أنه أشرق وأفصح وأصدق. نعم قال الله تعالى ومن أصدق من الله من الله حديثا. نعم وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لا عندنا شعر يأتون وقد أتى. نعم وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى هكذا عندك. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. ولما عجزوا عندنا واحدة ما موجودة. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. قل فأتوا بعشر سور مثله. ايوه فلما عجزوا وهم فصحاء العرب. بعد وقال تعالى بعدنا بعدهم قال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. نعم. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه. نعم. حتى النظم اللفظ. اي نعم. لا من جهة احدهما فقط. نعم. هذا مع انه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين اي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. لا من حيث الكلمات. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. التكلم. ايوه. ومن حيث النظم. أعد صحيح. فنفي المشابهة من حيث التكلم. لا من حيث التكلم. عند مضمون. يعني اختلف عن اللي عندنا. ايوه بعدين. ومن حيث النظم. لا يا شيخ. لا كيف. وش وراء؟ لا من حيث الكلمات والفروق. من حيث فنفي المشابهة من حيث ومن حيث التكلم به. من حيث الكلمات عندك أنت؟ أي لا من حيث من حيث التكلم. اي من حيث التكلم. بس ما عندك اللي وراها. لا. من حيث ما عندك. فنفي المشابهة من حيث تكلم الله تبارك وتعالى يعني. ها ومن حيث التكلم به ثاني واحدة. لا ما عندك. حيث التكلم وحيث النظم كله في هذا زايدة. كيف يعني التكلم به؟ تكلم الله. نعم. التكلم هذا قال النظم والمعنى. النظم والمعنى. ها؟ أيوة. يعني نفي المشابهة من حيث يعني كيفية التكلم ومن حيث النظم العام للقرآن والمعنى العام للقرآن لا من حيث الكلمات المفردة يعني ولا من حيث الحروف المفردة. لأن أنت ممكن تأتي بكلمة إيش مفردة وممكن تأتي بحرف المفرد. وين الإعجاز وين عدم المشابهة أني مقدر أصيغ النظم. نعم هذا المعنى. نعم هذا الذي يريده. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. هي أنا حطيت عليها أنها زائدة في نسختنا. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. نعم. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه. وقوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قوله، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال تعالى فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو كلمة أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله قلنا له الكلمة والحرف ممكن أن المخلوق يأتي إيش هذا الحرف حرف الباء ونجيب حرف الباء لكن الإعجاز وين والتحدي وين؟ إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. اقرأ يا شيخ. قول المحامي هذا سهل هذا يعني نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. نقرأ وعلم أعد العبارة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر. ها؟ فمن أبصر فمن ها؟ أيوه. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. أيوة. وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. الله أكبر. نعم. قال هو بالعز رحمه الله لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات. نعم. يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله. هذا هو هذا المذهب إثبات، فإذا ذكرت الإثبات تذكر التنزيه. ليه؟ لأن الإثبات والمبالغة في الإثبات تؤدي إلى تشبيه، التنزيه والمبالغة في التنزيه تؤدي إلى التعطيل. فإذا أثبتت نزهت، وإذا نزهت أثبت. لذلك يعني لا يفرقون بين الإثبات والتنزيه دائما. نعم هذا المذهب. فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرق التعطيل ودم التشبيه. نعم. ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه قاعدة يا شيخ. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الله أكبر. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. أيوة. فيما سأذكره إن شاء الله تعالى. الله أكبر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. الله أكبر. بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق به. جل هذه الأقوال لنعيم بن حماد رحمة الله عليه يصوغها صياغة. الله أكبر. من وصف الله بخلقه فقد، ومن شبه الله تعالى بخلقه، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو رسوله تشبيه. الله أكبر. رحمة الله عليه معين بن محمد. نعم. بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، هذا المذهب. من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر من زجر عن مثل قول الكفار. نعم. نقف خلنا في الرؤيا يلا الحمد لله انتهينا من الكفار.